جواز عرض المرأة نفسها، لكن عرض المرأة نفسها للنكاح ينبغي أن ينضبط بالضوابط الشرعية، وهذه الضوابط الشرعية التي تؤمن معها الفتنة ولا يكون فيها أذية لأوليائها وقرابتها. وهذا يرجع إلى تفصيل حاصله أن على أولياء المرأة أن يتقوا الله في مولياتهم، فمن كانت عنده بنت أو كانت عنده أخت وأمكنه أن يبحث لها عن زوج صالح أو زوج يسترها ولو كانت مقصرة بعض الشيء ويجد من يناسبها، فإن هذا من النصيحة، وينبغي على كل ولي أن يحرص عليه أن يستر أخته وبنته وقريبته، وهذا من مكارم الأخلاق. ولذلك أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم عرضوا مولياتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بعضهم بعض كما وقع من عمر رضي الله عنه وأرضاه مع أبي بكر وعثمان، فهذا لا بأس به ولا حرج. والمرأة إذا قام أولياؤها بحقها فذلك أستر لها، لكن إذا قصر الأولياء وأصبح الرجل عنده في بيته البنات لا يسأل عنهن ولا عن سترهن ولا يتعاطى الأسباب في كسب الأزواج لهن، فهذا تقصير من الولي. ومن هنا لو أن البنت كلمت أو الأخت كلمت صويحباتها على أن يكلمن من فيه خير ليسعى في الزوج الصالح ويأتي من الطريق المعتبر، فلا يخاطبها ولا يتكلم معها ولا يتصل بها، وإنما يرتب أمره مع أوليائها على السنن، فهذا مما فيه خير على الناس للناس، خاصة في أزمنة الفتن والمحن. وإذا كثرت الفتن والمحن وأصبح الرجل والمرأة عرضة للفتنة فإن هذا يتأكد. ومن هنا ما يكون من المشاريع الخيرية في التوفيق في الزواج بين الأزواج، هذه سنة جليلة كريمة، ويشكر القائمون على هذه الجمعيات التي تقوم بدور عظيم في التوفيق بين الأزواج والزوجات. ولا شك أن من يحتسب في ذلك ويقصد وجه الله وإعفاف المسلمين أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الجمعيات وإذا قام عليها من قام عليها وسعى فيها وأخلص لوجه الله عز وجل فله في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، لما يترتب على ذلك من المصالح وما يندرئ بمثل هذه الأعمال الجليلة من المفاسد والشرور عن الناس أفرادا وجماعة. فيحرص على مثل هذه السنن الكريمة، وهي ستر عورات المسلمين وإعفاف بنات المؤمنين، فهذا كله جرى عليه عمل السلف الصالح رحمهم الله. بل كانوا إذا نزل الرجل في قرية أو نزل بين جماعة، كان الناس في القديم عند قرب عهدهم من عهد النبوة، كان الرجل إذا نزل وهو تاجر أو نزل وهو عنده مصلحة أو طالب علم فرأوه لا زوجة له زوجوه. كل هذا حرص منهم على التواصل الذي أمر الله به بين المسلمين. وكانت المصالح العظيمة في مثل هذه الزيجات، وكم أخرجت الأمة من أناس بررة، لأن الله أحسن العاقبة بما يكون من هذه الأمور الحميدة بخلاف ما أصبح عليه المتأخرون إلا من رحم الله، من البحث عن المصالح والبحث عن المطامع. فلما ساءت النيات وتغيرت القلوب واحتقر الناس لألوانهم وأحسابهم ونحو ذلك من مناصبهم ووظائفهم سلبوا كثيرا من الخير. وإلا كان السلف الصالح لا يبحثون إلا عن الستر، ويحس الرجل أنه إذا ستر أخاه المسلم أنه نال بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، فعظمت أجورهم وارتفعت منازلهم. فعرضت المرأة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل كما ذكرنا على جواز أن تعرض المرأة نفسها، وكذلك وليها يعرض موليته، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بطريقة فيها امتهان وأذية للقرابة أو للمرأة، لأنه في بعض الوسائل وبعض الطرق تعرض المرأة كأنها سلعة ليأتي كل من هب ودب وهذا لا يصلح وعواقبه وخيمة. فالمقصود أنه لابد من الانضباط بالضوابط والتأسي بالسلف الصالح رحمهم الله على السنن. نعم.